بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: وأتاه آت من ربه عز وجل في ذلك الموضع وهو وادي العقيق، يأمره عن ربه عز وجل أن يقول في حجته هذه: حجة في عمرة. ومعنى هذا أن الله أمره أن يقرن الحج مع العمرة، فأصبح صلى الله عليه وسلم فأخبر الناس بذلك. قال رحمه الله تعالى: ومعنى هذا أن الله أمره بأن يقرن الحج مع العمرة، أمره أن يقرن الحج مع العمرة، فأصبح صلى الله عليه وسلم فأخبر الناس بذلك. أخبر الناس بذلك أي أنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا، وطاف على نسائه يومئذ بغسل واحد، أي أتى نساءه وكن تسع على الصحيح، وطاف عليهن أي أتاهن جميعا بغسل واحد، وهن تسع وقيل إحدى عشرة، ثم اغتسل وصلى عند المسجد ركعتين، لأنه أيضا في الحديث السابق قال: أتاني آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك، وقال صل في هذا الوادي المبارك. والصحيح أن هذه الصلاة ليست صلاة نية الإحرام، ولم يرد في السنة صلاة تختص بنية الإحرام، وإنما هذه الصلاة تتعلق بهذا المكان المبارك. قال: صلي في هذا الوادي المبارك. فصلى عليه الصلاة والسلام صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين، وأهل بحج وعمرة معا، وأهل بحج وعمرة معا، هذا الذي رواه بلفظه ومعناه عنه صلى الله عليه وسلم 16 صحابيا، منهم خادمه أنس بن مالك، وقد رواه عنه صلى الله عليه وسلم 16 تابعيا، وهو صريح لا يحتمل التأويل إلا أن يكون بعيدا أي التأويل. وما عدا ذلك مما جاء من الأحاديث الموهمة التمتع أو ما يدل على الإفراد فلها محل غير هذا تذكر فيه، يعني الجواب عنها. وأيضا العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد قال: أحرم صلى الله عليه وسلم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك، ثم ساقها رحمه الله في كتابه زاد المعاد. قال: والقران في الحج هو الأفضل عند أبي حنيفة، أي لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وقول للإمام أبي عبد الله الشافعي، وقد نصره جماعة من محقق الأصحاب، وهو الذي يحصل به الجمع بين الأحاديث كلها، ومن العلماء من أوجبه، والله تعالى أعلم. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ومن أهل العلم من قال الأفضل الإفراد، وذلك ليتسنى للإنسان أن يأتي بحج مستقل وبعمرة مستقلة، كل منهما في سفر خاص. ومن أهل العلم من يرى أن الأفضل هو التمتع، وهو الأقرب من أقوال أهل العلم، لدلالة قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قال: وساق صلى الله عليه وسلم الهدي من ذي الحليفة، وهي التي تعرف الآن بأبيار علي، وأمر من كان معه هدي أن يهل كما أهل صلى الله عليه وسلم، أي من ساق الهدي يهل كما أهل عليه الصلاة والسلام أي قارنا. وسار صلى الله عليه وسلم الناس بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله أمم لا يحصون كثرة، كلهم قد قدم ليأتم به صلى الله عليه وسلم، أعداد غفيرة جدا قدمت لتشرف بصحبته عليه الصلاة والسلام في هذه الحجة المباركة، وليتعلموا من هديه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فلما قدم صلى الله عليه وسلم مكة، جاء في الزاد لابن القيم: وكان دخوله لأربع خلون من ذي الحجة في يوم الأحد، لأربع خلون من ذي الحجة، وكان الخروج لست بقين من ذي القعدة، وهنا الدخول لأربع خلون، فتكون مسافة الطريق كم؟ ست خلون وأربعة عشرة أيام، تكون عشرة أيام، فهذه عشرة أيام أمضاها عليه الصلاة والسلام في الطريق من مكة إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، وكان هذا هو الوقت الذي تقطع فيه المسافة بين مكة والمدينة، عشرة أيام. أما في زماننا هذا فهذه المسافة تقطع في أقل من عشر ساعات، وليس عشرة أيام، في أقل من عشر ساعات، يعني خمس ساعات ست ساعات ويكون الإنسان قد وصل إلى مكة. أيضا أمر آخر والنعمة علينا عظيمة، ويجب على المسلم أن يستشعر النعمة وأن يشكرها، تنطلق من مكة إلى المدينة وأنت في غرفة مكيفة وكرسي مريح، وإذا أردت الماء البارد أو الطعام أو الشراب في مكانك، وأنت جالس في الجو البارد لا يمر بك وهج الصحراء ولا حرارة الشمس، كل هذه ما تمر عليك، وتصل إلى مكة ولا يرى عليك أثر السفر، بينما في ذلك الوقت يصلون إلى مكة وأثر السفر واضح من الغبار وحرارة الشمس وهج الصحراء إلى آخره. فلما قدم صلى الله عليه وسلم مكة طاف للقدوم، وكان أيضا قبل أن يدخل مكة اغتسل صلى الله عليه وسلم، قال طاف للقدوم، ثم سعى بين الصفا والمروة. الطواف الذي طافه طواف قدوم لأنه قارن صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الطواف سنة في حق القارن والمفرد، سنة في حق القارن والمفرد. ثم سعى بين الصفا والمروة، وأمر الذين لم يسوقوا هديا أن يفسخوا حجهم إلى عمره بحيث يكونوا متمتعين، وهذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم لهم إلى الأفضل، ويتحللوا حلا تاما ثم يهلوا بالحج وقت خروجهم إلى منى. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهذا أخذ منه من أخذ من أهل العلم أن الأفضل هو التمتع، وأن التمتع هو أفضل هذه الأنساك الثلاثة. قال فدلك هذا أنه لم يكن متمتعا قطعا، خلافا لزاعم ذلك من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. قال وقدم علي رضي الله عنه من اليمن، فقال له صلى الله عليه وسلم بما أهللت، والأنساك ثلاثة قران وتمتع وإفراد، قال بما أهللت، قال بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، بإهلال كإهلال النبي، يعني لما أهل في الميقات أهل بإهلال كإهلال النبي، أيا كان إهلال النبي صلى الله عليه وسلم فإهلاله مثل إهلال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني سقت الهدي وقرنت. روى هذا اللفظ أبو داود وغيره من الأئمة بإسناد صحيح. قال الحافظ بن كثير فهذا صريح في القران، هذا صريح في القران، قال قرنت، يعني نص صريح في القران. وقدم تقرأ الجملة عندك، فهذا صريح في القران. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن هديا، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن هديا، العبارة عندكم في نسختكم واضحة، أما عندنا وقدم مع علي رضي الله عنه من اليمن هدي، يعني العبارة فيها ضعف، لكن التي في هذه النسخة أوضح، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن هديا. النسخة الأخرى كذلك من اليمن، بس قدم علي من اليمن هدي مثل نسختكم، إذن لعلها تصحح هذه النسخة، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن هديا، قدم معه في مجيئه هذا هديا ساقه من اليمن، إذن يكون علي ساق الهدي وأهل بإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، وإهلال النبي صلى الله عليه وسلم هو القران. فأشركه صلى الله عليه وسلم في هدي أيضا، يعني إضافة إلى ذلك أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هدي، فكان حاصلهما 100 بدنة، يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به علي معه من اليمن 100 بدنة. قال: ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى منى فبات بها، وكانت ليلة الجمعة، وكانت ليلة الجمعة 9 من ذي الحجة. نعم، وكانت ليلة الجمعة 9 من ذي الحجة بات عليه الصلاة والسلام بمنى، ثم أصبح فسار إلى عرفة وخطب بنمرة خطبة عظيمة شهدها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 رضي الله عنهم أجمعين، وجمع بين الظهر والعصر، ثم وقف بعرفة، ثم وقف صلى الله عليه وسلم بعرفة. عندكم اختلاف في النسخ؟ عجيب، يقول خطب تحت سمرة خطبة عظيمة. في نسختكم؟ موجود نمرة. لا الصواب نمرة. نعم. ثم بات بالمزدلفة، ثم بات بالمزدلفة وجمع بين المغرب والعشاء ليلة إذ، ثم أصبح فصلى الفجر في أول وقتها، صلى الفجر في أول وقتها، ووقف عليه الصلاة والسلام يذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام، وبقي إلى أن أسفرت، يعني قبل طلوع الشمس، ثم أفاض وانتقل عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، ثم سار قبل طلوع الشمس إلى منى، فرمى جمرة العقبة ونحر وحلق، ثم أفاض فطاف بالبيت طواف الفرض وهو طواف الزيارة، واختلف أين صلى الظهر يومئذ، وقد أشكل ذلك على كثير من الحفاظ، ثم حل من كل شيء حرم منه صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمنى، أنه صلى الظهر بمنى، وفي صحيح مسلم من حديث جابر أنه صلاها بمكة، وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها. والإمام العلامة بن القيم في الزاد مال إلى ترجيح حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمنى، والأصل في المسلم في أيام في يوم النحر وأيام التشريق أن يبقى في منى، وأن يكون ذهابا إلى مكة لأداء الفرض الذي عليه، فرض الطواف والسعي. وبعض الحجاج يفضل أن يبقى في مكة يصلي أوقاتا، بينما الهدي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون ذهابا لأداء هذا الفرض الذي عليه ثم يرجع، لأن أعماله في منى وصلواته في منى وبقاء في منى، هذا هو الأصل. فالإمام ابن القيم رحمه الله مال إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمنى، يعني ذهب بعد أن رمى وحلق ونحر، ذهب وطاف ورجع إلى منى وصلى الظهر بها صلوات الله وسلامه عليه. قال: وخطب ثانية يوم النحر خطبة عظيمة أيضا، ووصى وحذر وأنذر وأشهدهم على أنفسهم بأنه بلغهم الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أن خطب يوم عرفة خطبة عظيمة جدا، وأيضا ثبت عنه أنه خطب في يوم النحر وفي أوساط أيام التشريق، وأيضا سمعت منه مواعظ عليه الصلاة والسلام في أثناء حجه، مواعظ عظيمة و بليغة، وكلها داخلة في باب وصية المودع، ولها أهمية عظيمة ومكانة عالية، وكنت قد جمعتها في رسالة طبعت مفردة بعنوان خطب ومواعظ من حجة الوداع، خطب ومواعظ من حجة الوداع، ذكرت فيها خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة، وأيضا خطبته في يوم النحر وأوساط أيام التشريق، والمواعظ التي سمعت منه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وهي وصايا ومواعظ وخطب ثمينة جدا يحتاجها كل مسلم ويحتاجها الحاج على وجه الخصوص، لأن هذه وصايا مودع لها شأنها ومكانتها العظيمة ومنزلتها العلية. وكان عليه الصلاة والسلام في نهاية الخطبة يشهد الناس أنه بلغ، وهذا أيضا من الوداع، وهذا من الوداع. فكان هذه الجموع الغفيرة أمامه عليه الصلاة والسلام، فلما خطبهم وفرغ من خطبته عليه الصلاة والسلام قال: ألا هل بلغت؟ قال الناس: نعم. قال: ألا هل بلغت؟ قال الناس: نعم. فكان ينكث بأصبعه، يشير بأصبعه إليهم يقول: ألا هل بلغت؟ فيقول الناس: نعم. فيرفع يده عليه الصلاة والسلام إصبعه إلى السماء ويقول: اللهم اشهد. وثم ينزل إصبعه إليهم ويقول: ألا هل بلغت؟ ثم يرفع إصبعه إلى السماء ويقول: اللهم فاشهد. هذا قول الحافظ بن كثير، وأشهدهم على أنفسهم بأنه بلغ الرسالة. قال الإمام بن كثير رحمه الله: فنحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. وبهذا تكون انتهت حجة الوداع العظيمة المباركة التي ودع فيها الناس. وكان مما قال عليه الصلاة والسلام: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولما كان في عرفة نزل عليه عشية عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يعش بعد هذه نزول هذه الآية وقتا طويلا، يعني مدة لا تصل إلى 3 شهور، لم يعش زمنا طويلا صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا لم ينزل بعدها في هذه المدة التي عاشها بعد نزول هذه الآية، لم ينزل بعدها حلال ولا حرام، لم ينزل بعدها حلال ولا حرام، بل الدين كمل والحلال والحرام كله بين. وعاش عليه الصلاة والسلام بعد ذلك مدة هي أقل من 3 أشهر لم ينزل فيها حلال ولا حرام. وهذه الآية تعني تمام الدين وكماله، وأن الواجب على عموم الناس أن يلزموا شرع الله وأن يتمسكوا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذروا من البدع والمحدثات التي يدخلها عليهم المدخلون من باب الاستحسان. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم فلن يكون اليوم دينا، ولن يكون دينا إلى قيام الساعة. كلام واضح. ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا، ولن يكون دينا إلى قيام الساعة. أي عمل لم يكن موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب به إلى الله، يقصد به التقرب إلى الله جل وعلا، فلن يكون دين إطلاقا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الإمام بن كثير: ثم أقبل منصرفا إلى المدينة. ثم أقبل منصرفا إلى المدينة، وكان أقام بمكة 10 أيام، المدة التي قضاها من حين وصول إلى مكة إلى خروج منها 10 أيام، مماثلة لمدة الطريق الذي قضاه بين مكة والمدينة 10 أيام، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي طريق العودة وراجع عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وصلوا إلى قريب من الجحفة. والجحفة كنا عرفنا فيما سبق أنها أحد المواقيت المكانية. فلما وصل إلى ذلك المكان قريبا منه غدير يقال له غدير خم، غدير يقال له غدير خم. لما وصل إلى هذا الغدير أيضا خطبهم هناك عليه الصلاة والسلام، خطبهم خطبة ثابتة في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم، أوصاهم فيها بكتاب الله، أوصاهم فيها بكتاب الله، قال أوصيكم بكتاب الله، فأوصى الناس بكتاب الله. هذه الوصايا التي هي وصايا المودع لها شأنها ولها مكانتها ولها منزلتها. قال في وصيته وأذكركم الله في أهل بيتي، وأذكركم الله في أهل بيتي، وأذكركم الله في أهل بيتي، مع الوصية بكتاب الله يوصي ويذكر بأهل البيت. وأهل البيت بيت النبي عليه الصلاة والسلام لهم مكانتهم العلية ومنزلتهم المنيفة ودرجتهم العالية، والمسلمون يحفظون لأهل البيت مكانتهم ويرعون لهم حقهم ويعرفون الواجب نحوهم، ولهم حقوق محفوظة وواجبات معروفة. والواجب على كل مسلم أن يرعى لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقهم عملا بوصية النبي صلوات الله وسلامه عليه بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحفظ لحق آل البيت، هذا الحفظ لحق آل البيت والمعرفة بقدرهم وواجبهم لا يعرف حقيقة، ولم يقم به حقيقة على الوجه الصحيح المطلوب تجاه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند أهل السنة والجماعة، إلا عند أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة كرمهم الله بمعرفة حق آل البيت والقيام بحقوق آل البيت دون غلو أو جفاء، دون غلو أو جفاء، لأن بعض الناس لهم ممارسات خاطئة يظنون أنها من القيام بحق آل البيت. مثلا يعبد أحدا من آل البيت من دون الله ويظن أن هذا حق من حقوق آل البيت، أو مثلا يستغيث به، أو يعتقد أنه يعلم الغيب ويعلم ما كان وما سيكون إلى آخره، ويظن أن هذه من حقوق آل البيت. هذه حقوق الله رب العالمين، لا شريك له في شيء من ذلك، لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. فلا يعرف إطلاقا من حفظ لآل البيت حقهم ورعى لهم مكانتهم وحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إلا أهل السنة والجماعة، فإنهم رعوا لآل البيت حقهم وعرفوا لهم مكانتهم، بدءا بصديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه، وهو مثال مسدد في حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته. ومن يقرأ تاريخ أبي بكر رضي الله عنه وقصصه العظيمة في احترامه وتوقيره ورعايته ومعرفته بحقوق آل البيت يجد عجبا من الرعاية العظيمة والعناية البالغة منه رضي الله عنه بآل البيت، والشواهد في سيرته على ذلك كثيرة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الغدير في اليوم 18 من ذي الحجة، في اليوم 18 من ذي الحجة لما وصل إلى هذا الغدير خطب الناس وأوصاهم صلى الله عليه وسلم هذه الوصية العظيمة. بعد أن وصل إلى المدينة، بعد أن وصل إلى المدينة يعني بعد الحج بشهرين أو أكثر بقليل، بعد الحج بشهرين أو أكثر من الشهرين بقليل، بدأ عليه الصلاة والسلام يجهز جيش أسامة، بدأ عليه الصلاة والسلام بتجهيز جيش أسامة. أسامة والده من هو؟ والده زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة هو الذي استشهد أميرا في غزوة مؤتة، وكان عليه الصلاة والسلام اختص غزوة مؤتة كما مر معنا أمر عليها ثلاث أمراء، أمر عليها ثلاث أمراء. من هم هؤلاء الأمراء الثلاثة؟ أولهم زيد بن حارثة، ثم جعفر، ثم عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أرضاهم، واستشهدوا ثلاثتهم واحدا تلو الآخر، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ففتح الله سبحانه وتعالى على يديه كما مر معنا ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة وهذا الجيش الذي بدأ يجيشه ويجهزه عليه الصلاة والسلام لغزو الروم أمر على هذا الجيش أسامة بن زيد. أسامة بن زيد وكان عمره في ذلك الوقت 18 سنة. كان عمره 18 سنة وأمره عليه الصلاة والسلام على هذا الجيش، وتحت الجيش المهاجرين والأنصار وأعيان الصحابة وكبارهم إلى آخره، وأمر على هذا الجيش أسامة بن زيد صغير ومولى اثنتان، صغير ومولى. ولهذا بعض الصحابة كأنه وجد في نفسه أن يؤمر على الجيش أسامة بن زيد رغم صغر سنه 18 سنة، وأيضا وهو من الموالي فجاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وأيم الله لقد كان، يعني يقصد والده، وأيم الله لقد كان خليقا للأمارة، خليقا للإمارة يعني حقيقا وجديرا بها، وإن كان من أحب الناس إلي، يقصد زيد الوالد، وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا يعني أسامة لمن أحب الناس إلي بعده، وإن هذا لا لمن أحب الناس إلي بعده. وهذا يبين عليه الصلاة والسلام فيه حبه لزيد والد أسامة الذي كان أمره على مؤتة واستشهد هناك، وهنا أمر ابنه أسامة بن زيد وبين مكانته وأنه رضي الله عنه مثل والده من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام توفي قبل أن ينطلق هذا الجيش لغزو الروم، ولما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الخلافة، بدأ أول ما بدأ بإنفاذ جيش أسامة عملا بتوجيه ووصية النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحادث الجلل والمصاب الفاجع العظيم، وهو نبأ وفاة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يكون الحديث عنه في لقاء الغد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.